الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه. إذا حكمت على شيء بحكم قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده بأن يكون هو المقصود في الحكم، كما تقول الإنسان حيوان ناطق فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأولي. قلنا بأن الأحكام التي تحمل على المفهوم على قسمين: قسم الحكم إنما هو للمفهوم بما هو مفهوم، يعني لذلك المعنى الموجود في الذهن، وقسم من الأحكام ليس للمفهوم بما هو مفهوم، وإنما ذلك الحكم الذي تحمله على المفهوم نظرك إلى مصداق ذلك المفهوم لا إلى نفس المفهوم. ولكن لماذا توسط المفهوم للحكم على المصداق؟ باعتبار أنك لا تستطيع أن تحضر نفس المصداق حتى تحكم عليه بالحكم، وإنما تستطيع أن تحضر المصداق من خلال إحضار مفهومه فتحكم على المصداق من خلال المفهوم. هذا من قبيل أنك تريد أن تحكم على المفهوم، هل تستطيع أن تحكم على المفهوم من غير أن تحضر اللفظ الذي يحكي عن المفهوم؟ المفهوم معنى من المعاني، ولا يمكنك أن تحكم على المعنى بما هو معنى. فلهذا أنت عندما تقول الإنسان كلي، هنا هذا حكم الكلي لهذا اللفظ، لون المحكي بهذا اللفظ، المحكي يعني المفهوم مو لله. الإنسان لا معنى لأن يكون كليا أو أن يكون جزئيا، تقدم الكلام عن ذلك أن اللفظ لا يتصف بالكلية والجزئية، إنما المفهوم يتصف بهما. لكن أنت تريد أن تحكم على المفهوم من خلال ماذا تحكم على المفهوم؟ من خلال إحضار اللفظ الحاكي عنه، لأن المفهوم لا يمكن إحضاره حتى تحكم عليه بحكمين. كذلك في المصداق، فإن المصداق لا يمكن إحضاره حتى نحكم عليه بحكم، وإنما نحكم على المصداق من خلال إحضار مفهومه، ذلك المفهوم الذي يحكي المصداق الخارجي. إذن تارة أنت تحكم على المفهوم من خلال إحضار لفظه، وأخرى تحكم على المصداق من خلال إحضار مفهومه الذي حضر عندك بلفظه. واضح صار المطلب؟ إذن نحن عندنا مصداق وعندنا معنى مفهوم ينطبق على المصداق، وعندنا لفظ حاك عن ذلك المفهوم. فلهذا إذا تتذكرون فيما سبق قلنا أن الوجود اللفظي يحكي عن الوجود الذهني، والوجود الذهني يحكي عن الوجود الخارجي والحقيقي. تارة أنت تحكم على الوجود الذهني ولكن من خلال إحضار ماذا؟ الوجود اللفظي، وأخرى تحكم على الوجود الخارجي، يعني تريد أن تعطي حكما من أحكام الوجود الخارجي من خلال ماذا؟ من خلال الوجود الذهني الحاضر عندك من خلال الوجود اللفظي. ومن هنا مرة تقول الإنسان كلي، هذا وصف الكليات، صفة الكليات، صفة ماذا؟ صفة المعنى في الذهن، لو صفة الإنسان في الخارج. من الواضح أن الكلية ليست وصفا للخارج، لأنه في الخارج لا يوجد عندنا إلا جزئي حقيقي. أنت في الخارج إنسان، أنتم إنسان، أنتم إنسان، ولكن لا يوجد أي إنسان في الخارج هو كلي. كل ما يوجد إنسان في الخارج فهو ماذا؟ فهو جزئي حقيقي متشخص يمتنع فرض صدقه على كثير. إذا تبين هذه الكلية، هذه الصفة ليست وصفا للمصداق للوجود الخارجي، وإنما هي وصف ماذا؟ للوجود الذهني، يعني للمفهوم بما هو مفهوم. وأخرى تريد أن تحكم على المصادق الخارجية، تريد أن تحكم على زيد وبكر وخالد و و و إلى آخره، تريد أن تقول أن هؤلاء يضحكون، تقول كل إنسان فهو ضاحك، كل إنسان هذه موجبة كلية. شنو في الذهن؟ إحنا عندنا كل إنسان فعندنا بد مفهوم واحد، هذه كل إنسان يعني ماذا تريد أن تقول أنت؟ ها؟ تريد أن تقول يعني زيدون، عمرون، بكرون، بدل ما تكرر الأسماء بعدد الأفراد في الخارج تقول ضاحكون، زيدون ضاحكون، عمرون ضاحكون، خالد ضاحكون، بدل ذلك تأتي بموجبة كلية تقول وكل إنسان ماذا؟ ضاحكون. ولكن هذا الضحك حكم ماذا؟ صفة ماذا؟ صفة زيد وعمر وبكر وخالد إلى ما شاء الله، لا صفة الإنسان بما هو إنسان. إذا أخذ المفهوم بالنحو الأول، الموضوع الذي تريد أن تصفه بصفة تحكم عليه بحكم، لأن الحمل حكم كما قرأت في علم الأصول، إذا أخذت الموضوع الذي حملت عليه وصفا من الأوصاف حكما من الأحكام، إذا أخذته بالنحو الأول نسمي الموضوع بالحمل الأولي، إذا أخذته بالنحو الثاني نسمي الموضوع بالحمل الشائع. ومن هنا حتى نميز بين الحمل الأولي والحمل الشائع كقيدين للموضوع، وبين الحمل الأولي والحمل الشائع كوصفين للحمل، نقدم هذا الحمل الأولي والحمل الشائع على المحمول، نقول الإنسان بالحمل الأولي كليا. ما نقول الإنسان بالحمل الأولي كليا، غلط. الإنسان بالحمل، الإنسان كلي بالحمل الأولي، غلط، لأن الحمل الأولي ما هو؟ ها؟ اتفاق المفهوم. إنسان كلي اتفاق مفهوم أكل، اختلاف مفهوم أكل، اختلاف مفهوم. إذن الإنسان كلي مو حمل أولي، الإنسان كلي ماذا؟ حمل شائع. فإذا قلت الإنسان كلي بالحمل الأولي غلط السر. أما قولك الإنسان بالحمل الأولي كلي صحيح لو غلط؟ صحيح. لماذا؟ لأن الحمل الأولي صار وصف ماذا؟ نفس الإنسان الذي هو الموضوع. الإنسان بالحمل الشائع إنسان. طب إذا قلت الإنسان إنسان بالحمل الشائع صح له غلط؟ غلط، لأن الإنسان إنسان في الحمل الأولي مو إنسان إنسان، ولكن الإنسان إنسان بالحمل الشائع مرادك من الإنسان يعني أو يعني المصادر يعني زيد إنسان أو ليس إنسان. ها؟ الإنسان بالحمل الشائع إنسان يعني زيد إنسان أو ليس بإنسان ما إنسان. إذا شوفوا إذا هذا بالحمل الشائع وديته وراء المحمول غلط يصير، أما إذا جئت به بعد الموضوع يكون ماذا؟ صحيح. وكثيرا من المغالطات تقع من هذين النوعين من الحمل. واحد يتكلم في الحمل الأول والحمل الشائع صفتان للموضوع، والآخر يتصور أن هذا يتكلم في الحمل الأول والحمل الشائع صفتان ماذا؟ للحمل. في قصة حمل غلط. ملتفتين للنقطة؟ فإذن حتى نميز بين هذين النحوين، التفتوا جيدا، هذا المطلب يفيدنا كثير عندما ندخل في بحث علمي. وعندما ندخل في بحث علمي هو يقول هذا مرادي حمل أول، ذاك يقول لا مولا هذا مو حمل أول حمل شائع. هذا هم اللي يقول حمل أول صحيح ده يقول، ذاك اللي يقول حمل شائع صحيح ده يقول. ليش؟ إنه واحد نظره إلى الموضوع، واحد نظره إلى الحمل. واحد يقول حمل الأول يقيد الموضوع، واحد يقول حمل الشائع قيد ماذا؟ قيد الحمل، ولا ترابية بينهم. فلا بد أن نميز جيدا بين هذين النوعين من الحمل الأولي والحمل الشائع. واضح المطلب؟ قال إذا حكمت على شيء بحكم قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم، مراد من المفهوم يعني ماذا؟ يعني ذلك الوجود الذهني، مو العلم، العلم مو مفهوم، العلم مصداق، ذلك الوجود الذهني الحكاية الذي هو يحكي في حالة الحكاية عن الخارج، في حالة المرآتية إلى الخارج، هذه الحالة في الصورة الذهنية نسميها مفهوم. إذا أردت أن تحكي على هذا الوجود الذهني بأن يكون هو المقصود في الحكم، كما تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا المثال صحيح، ولكنه أيضا قد يقع فيه توهم. لماذا؟ لأن الإنسان بالحمل الأولي حيوان ناطق، طب الإنسان بالحمل الشائع مو حيوان ناطق؟ ها؟ صحيح. إذن هذا مو مختص هذا المثال بالإنسان بالحمل الأول، ينسجم حتى مع الإنسان بالحمل الشائع. الإنسان بالحمل الشائع يعني منه؟ يعني زيد عمرو بكر، زيد عمرو بكر مولانا مو حيوان ناطق؟ ليش حيوان ناطق؟ إذن هذا المثال كما ينسجم مع القسم الأول، يعني أن يكون الموضوع بالحمل الأولي، يمكن أن يكون الموضوع بالحمل الشائع. المثال الصحيح ماذا؟ ما ذكرته أنا في تقرير المطلب، الإنسان كلي. هناك بعد ما يمكن أن يكون إذا قلت الإنسان بالحمل الأولي كلي هذا صحيح، أما الإنسان بالحمل الشائع كلي صحيح لو غلط؟ غلط. لماذا؟ لأن الإنسان بالحمل الشائع لا يمكن أن يكون كليا، لابد أن يكون جزئيا حقيقيا. إذن الأوضح أن نقول ماذا؟ الإنسان بالحمل الأولي كلي، مو الإنسان بالحمل الأولي حيوان ناطق، لأنه ينسجم حتى مع الإنسان بالحمل الشائع حيوان ناطق، هذا أولا. وثانيا هذا زوجه الإنسان بالحمل الأولي حيوان ناطق بالحمل الأولي، هذا هم يمكن أن يكون قيد الحمل، هم يمكن أن يكون قيد ماذا؟ قيد الموضوع، لأنه إنسان حيوان ناطق، هذا الحمل ما له أي نوع من أنواع الحمل، حمل الأولي. إذن هم الموضوع بالحمل الأولي، هم شنو؟ المحمول بالحمل الأولي. أما المثال اللي أنا ذكرته، الإنسان بالحمل الأولي كليا بالحمل الشائع، مو بالحمل الأولي. واضح صار هناك؟ هناك بعد ما عدنا خلط. ليش؟ لأنه الموضوع بالحمل الأولي والحمل ماذا؟ بالشائع، لأن اختلاف مفهومي أصول. فلهذا المثال الذي ذكرته أولى من هذا المثال لجهتين، أنه هنا الإنسان الذي هو الموضوع يمكن أن يؤخذ بالأول وبالشائع وكلاهما صحيح، ولكن في المثال الذي ذكرته إنما يكون بالحمل الأول صحيح، أما بالشائع فيكون خاطئا. هنا في الإنسان حيوان ناطق هم قيد الموضوع حمل أولي، وهم قيد الحمل ماذا؟ حمل أولي. فقد يقال يقول قائل لا فرق بينهما، ولكنه حتى يتضح الفرق لابد أن نجعل الموضوع بالحمل الأولي والحمل بالشائع، كقولنا الإنسان بالحمل الأولي كلي بالحمل الشائع. فالأفضل أن تغير المثال إلى الإنسان كلي. قال كما تقول الإنسان حيوان ناطق، فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأولي قيد الموضوع. وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك، يعني مو تريد أن تحكم على المفهوم وعلى المصداق، العبارة لعلها توهم شنو؟ أنت تريد بالإضافة على حكمك على المفهوم تريد أن تحكم ماذا؟ على المصداق. لا مو هالشكل، هذه مانعة القلوب، إما وإما، يعني مو أنه هذا وإضافة، لا، إما أن تنظر إلى المفهوم بما هو مفهوم، يعني النظرة استقلالية، وإما أن تنظر إلى المفهوم نظرة آلية، بعد لا تنظر وكأنه فان، أين فان؟ في المصادير، لا علاقة لك بالمفهوم بما هو مفهوم. قال وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك، فتنظر إلى ما وراء المفهوم بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حافيا عن مصداقه. الإخوة يتذكرون بالأمس قلنا من نقول مصداق ذهنهم بسرعة لا يذهب إلى المصداق الخارجي، مطلق المصداق أعم من أن يكون خارجيا وجودا ذهنيا فرضيا، هذا كله نسميه مصادق. قال لنجعله حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه، كما تقول الإنسان ضاحك أو الإنسان في خسر. خب الإنسان في خسر يعني مفهوم الإنسان في خسر؟ لا، زيد عمر بكر الخارجي الذي لا يؤمن بالله أولئك الذين هم في خسر. فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم، وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعل المفهوم موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد. لماذا؟ لأنك لا يمكنك أن تحضر المصادق، فتحضر ماذا؟ ما هو الحاكي عنها لتحكم على المصادق من خلالها. فيسمى المفهوم حينئذ عنوانا والمصداق معنونا، ويقال لهذا الإنسان الذي أخذ بعنوان الحكاية عن مصادقه الإنسان بالحمل الشايع. ولأجل التفرقة بين النظرين نلاحظ الأمثلة الآتية، مجموعة من الأمثلة التي في بادئ النظر قد يتصور الإنسان أنها فيها تهافت، أنها جمع بين النقيضين. مثلا المثال الأول، إذا قال النحاة الفعل لا يخبر عن، هنا هذا الفعل لا يخبر عن مولانا، هنا هذا إخبار عن الفعل مو إخبار عن الفعل، أخبار لأنه أنت أخبرت عن الفعل أنه لا يخبر. ومن قال لكم أن الإخبار لا بد أن يكون بشيء ثبوتي؟ قد يكون الإخبار بشيء سلبي، وهنا أخبرت عن الفعل بماذا؟ بعدم الإخبار. فإذا قولكم الفعل لا يخبر عنه يلزم من عدم الإخبار إخبار، والجمع بين الإخبار وعدم الإخبار ماذا؟ جمع بين النقيضين وهو محال. يقول لا، مرادنا من الفعل الذي لا يخبر عنه الفعل بالحمل الشايع، مو الفعل بالحمل الأولي. يعني مو مرادنا هذا المفهوم فاعلان، هذا فاعلان هذا مو فعلان، هذه كلمة، هذه اسم، هذه اسم يخبر عنه ولا يخبر عنه، هذا يخبر، هذه فاعلان فعل، هذا اسم لو فعل اسمها، هذا المعنى، المعنى الذي وراء فاعلان، هذا المفهوم فعلون؟ لا، نعم الفعل مصادق به. ما هي مصادقه؟ ضرب، يضرب، أضرب، هذه مصادق الفعل، هذه يخبر عنها؟ لا يمكن أن تقع موضوعا ويخبر عنها بمحمولين. قال الفعل لا يخبر عنه، فقد يعترض عليهم إذا النحات قالوا هذا، قد يعترض عليهم معترض في بادئ الرأي، فيقال لهم هذا القول منكم إخبار عن الفعل، فكيف تقولون لا يخبر عنه؟ والجواب أن الذي وقع في القضية مخبرا عنه وموضوعا في القضية هو مفهوم الفعل، ومفهوم الفعل ليس بفعل. أنت تستطيع أن تقول هذا المفهوم ليس بفعل، تستطيع أن تسلب عنه الفعلية أو لا تستطيع؟ نعم، مفهوم الفعل ليس بفعل، مفهوم فاعل هذا فعل؟ هذا اسم من الأسماء، فمفهوم الفعل ليس بفعل، ولكن مصادقه هي الأفعال، ولكن ليس الحكم له أي للمفهوم بما هو مفهوم، أي للمفهوم بالحمل الأولي، بل جعل عنوانا وحاكيا عن مصادقه وآلة لملاحظة المصادق. والحكم في الحقيقة أولا وبالذات راجع للمصادق. أنت تريد أن تقول الضرباء لا يمكن الإخبار عنه، ولكنه كم فعل عندك في العالم؟ أنت كم فعل عندك في العالم؟ ها؟ كم فعل؟ طب أنت ما يقبلك أنه تأخذ واحدة واحدة من الأفعال تقول ضرب لا يخبر عنه، يضرب لا يخبر عنه، أكل لا يخبر عنه، يأكل لا يخبر عنه، جيب فد مفهوم كلي يشمل كل هذه، فش يصير؟ ها؟ لا يخبر عنه، بدل أن تقول زيد عمرو بكر خالد، شو تقول؟ إنسان، بدل تقول ضرب يضرب أكل يأكل قتل يقتل، شو تقول؟ الفعل. ولكن المشكلة تنتهي هنا، لو المشكلة بعدها باقي، ها؟ وباقي مولانا الضرب لا يخبر عنه، الضرب عن فعل مولانا، مشكلة ما نحل مولانا. انتم لا تقولون ضرب لا يخبروا عنه، ضرب فعل لهم شو اسمه، وبعد هذا ما عندكم بعد شو اسمه، بعد هذا شلون نحل همولا؟ احسن نفس الكلام بقول، احنا نقول ضرب لا يحمل لا يخبر عنه، هذا الذي اخبر عنه باحد من الاخبار هذا الحمل الاول ما الضرب. احنا عندما نقول ضرب يعني ذاك الفعل الخارجي الذي هو مصداق ضرب، ذاك لا يخبر عنه. قال والحكم في الحقيقة راجع للمصاديق نحو ضرب ويضرب، طبعا مو مراد ضرب يعني مفهوم ضرب، وإلا مفهوم ضرب أيضا يخبر عنه بعدم الإخبار، مراد مصداق ضرب نحو ضرب ويضرب. فالفعل الذي له هذا الحكم حقيقة هو الفعل بالحمل الشائع عن المصداق. وإذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، ولنا الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، ها زيد مو جزئي، ها زيد جزئي لو مو جزئي، بكر خالد عمرو، لا لماذا تقول يمتنع صدقه على كثير؟ قد يصدق على كثيرين ولا أنت كما تستطيع أن تقول زيد إنسان بكر إنسان خالد إنسان، إنسان كلي وجزئي، ها كلي، خب زيد جزئي خالد جزئي بكر جزئي جزئي كلي لو كل جزئي، ها كلي، لماذا يمتنع صدقه على كثير؟ تقول ها مرادنا من الجزئي هنا مو مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي كلي، نعم نحن معكم، يعني الجزئي بالحمل الأولي ماذا؟ كلي، ها الجزئي بالحمل الأولي كلي، والجزئي بالحمل الشائع جزئي. شوفوا النتيجة شو راح تختلف، التفتوا جيدا، الجزئي بالحمل الأولي كلي، بالحمل الأولي وبالحمل الشائع، ها حمل الشائع ليش اختلاف مفهومي، الجزئي كلي هذا حمل أولي لو حمل شائع، ها شائع اختلاف مفهومي عندك، لأن مفهوم الموضوع غير مفهوم الموضوع. شوفون شلون تختلف النتيجة، الجزئي بالحمل الأولي كلي بالحمل الشائع، والجزئي بالحمل الشائع جزئي بالحمل الأول، ليش؟ لأنه الجزئي جزئي حمل أولي لو حمل شائع حمل أولي، ولكنه الجزئي بالحمل الشائع يعني مصادقة جزئي لو مو جزئي، يعني زي جزئي لو مو جزئي، فدي جزئي بالحمل الشائع يعني مصادقة. فالجزئي بالحمل الشائع جزئي ماذا؟ بالحمل الأولي. هذا اللي هنا شفته هنا، هذا الوحدة الأولى بالحمل الأولي بيصير كلي بالحمل الشائع، والثانية بالحمل الشائع بيصير جزئي بالحمل الأولي. وبتبين هذا الجزئي مرة يتصف بأنه أولي وشائع، ومرة بالعكس. بعضهم تصور أكو تخافض شنو في عبارة المصنف شيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، فهنا يقول الجزئي كلي بالحمل الأول، ولكن مكان آخر يقول الجزئي جزئي بالحمل الأول، تهافت أكل وما في تهافت، ها ظاهره التهافت. ولكنه أنا كثير من الطلبة جايين سأليني هذا السؤال، سيدنا هذا التهافت شلون الحل؟ أكو تهافت لأن الأستاذ قال بأنه الشيخ مظفر متهافت هنا وهناك، في صفحة 168 من هذا الكتاب، النسخ اللي الإخوة اللي عندهم هذه النسخ اللي عندي 168، تعالوا وياي هناك في وسط الصفحة في قوله تنبيه، ما أدري طلعوها الإخوة ولا، قال الجزئي جزئي أي بالحمل الأولي، وهناك تعالوا ويانا الجزئي أي الجزئي كلي بالحمل الأولي، وتخافت أكو بين قولنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي جزئي ماذا؟ والجزئي كلي بالحمل أول، لأن الكلية والجزئية ماذا؟ لا تجتمع. فهنا يقول الجزئي أي الجزئي بالحمل الأول كلي. فالمتوهم تصور الشيخ ما رد يقول، يريد يقول الجزئي كلي بالحمل الأول، مع أن هو هذا ما يقول الجزئي كلي بالحمل الأول، يقول الجزئي بالحمل الأول كلي. أما هذا شيء يقول في صفحة 168 يقول الجزئي جزئي بالحمل الأول. فهناك الحمل الأولي قيد الحمل، وهنا الحمل الأولي قيد ماذا؟ قيد الموضوع. فلا تهافت بين كلامه هنا في صفحة 64 وما ذكره في صفحة 168، لأنه هناك الحمل الأولي قيد الحمل، وهنا الحمل الأولي قيد الموضوع، فلا تهافت بين كلامي. ملي؟ شو اسمه؟ مو قيد الموضوع، قيد الحمل. يعني المشهور بين المناطق عندما يقولون أولي وشائع مرادهم قيدان في الحمل. فلهذا إذا كان مراده في الموضوع لابد أن يقول ترى هذا الحمل الأولي اللي أقوله هذا قيد الموضوع، حمل الشائع عندما أقول هذا قيد الموضوع. بني أحسنتم. المشهور عندما نقول أولي ذاتي، أولي ذاتي وحمل شائع صناعي، مرادنا قيدان في الحمل لا قيدان في الموضوع. فلهذا هنا هو احتاج إلى أن ينبه عليه، وإلا هناك لا يحتاج، باعتبار أن مقتضى القاعدة عندما يقول أولي ذاتي شائع صناعي مراده كوصفين للحمل لا كوصفين للموضوع. وإذا قال المنطقي الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، فقد يعترض ويقال له الجزئي يصدق على كثيرين، لأن هذا الكتاب جزئي، ومحمد جزئي، وعلي جزئي، ومكة جزئي، فكيف قلتم يمتنع صدق الجزئي على كثيرين؟ والجواب مفهوم الجزئي أي الجزئي بالحمل الأول، يعني الحمل الأول قيد الجزئي مو قيد الحمل، أي الجزئي بالحمل الأول كلي لا جزئي، فيصدق على كثيرين، ولكن مصداقه أي مصداق الجزئي أي حقيقة الجزئي يعني مصادقة زيد عمرو بكو هذا الكتاب إلى آخره لا يمتنع، أي حقيقة الجزئي يمتنع صدقه على الكثير. فهذا الحكم بالامتناع للجزئي بالحمل الشائع لا للجزئي بالحمل الأولي الذي هو كلي. فإذا الجزئي بالحمل الأولي جزئي لو كلي كلي، أما الجزئي بالحمل الشائع شنو؟ جزئي يعني يمتنع صدقه على كثيرين. إذن عندما نقول الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين، هذا يمتنع صدقه على كثيرين حكم الجزئي لحكم مصادق الجزئي، حكم مصادق الجزئي. إذن الجزئي بالحمل الشائع يمتنع صدقه على كثيرين، أما الجزئي بالحمل الأولي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. وإذا قال الأصولي اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، فقد يعترض في بادئ الرأي فيقال له إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريف المجمل؟ فأنتم تعرفون المجمل، تقولون المجمل هو الذي ليس له ظهور في معنى معين، فأنت عرفت معنى المجمل لو ما عرفت معنى المجمل، فهذا تعريف للمجمل، والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهرا معناه. والجواب نفس الكلام، أنه عندما نقول اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى مرادنا اللفظ المجمل بالحمل الشائع، أما اللفظ المجمل بالحمل الأولي فهو معلوم ظاهر المعنى، فلهذا جاء إلى الذهن وعرفته. والجواب المفهوم المجمل أي المجمل بالحمل الأولي مبين ظاهر المعنى، لكن مصداقه أي المجمل بالحمل الشائع كاللفظ المشترك المجرد عن القرينة غير ظاهر المعنى، وهذا التعريف للمجمل تعريف بالحمل الشائع. النسب الأربع. البحث في النسب الأربع. قلنا فيما سبق بأن الألفاظ إما مترادفة وإما متباينة. في المترادفة لا يوجد عندنا كلام، لماذا؟ لأن المترادفة ألفاظ متعددة والمعنى واحد، المفهوم واحد لو متعدد. فإذا كان المفهوم واحد بعد كل ما صدق عليه هذا المفهوم فهو داخل تحت ذلك المفهوم. نعم إذا كانت المفاهيم متباينة ومفاهيم ماذا؟ مترادفة. عفوا إذا كانت المعاني متعددة متباينة. أما إذا كان المعنى واحد ما عندنا مشكلة. إذا كانت المعاني والمفاهيم مختلفة. وإذا كانت مختلفة هذا له نحو من المصادر وذاك له نحو آخر من المصادر. هذا له سنخ من المصادر ذاك له سنخ آخر من المصادر. أنت عندما تقول ثلج هذا المفهوم اللفظ الحاكي عن المفهوم. ثلج لفظ يحكي عن معنى معين. هذا المعنى المعين له مصادقة في الخارج. ما هي مصادقه؟ هذا واحد من مصادقة، هذا واحد من مصادقة، هذا واحد إلى آخر. ثم تقول ماذا؟ أثياب. هذا مفهوم آخر لمو مفهوم آخر؟ نعم مفهوم آخر متباين مع المفهوم الأول. فلهذا قلنا فيما سبق أن المفاهيم دائما ماذا؟ متباينة في عالم المفهومية في عالم المعنى. ولكن هذا الثلج له هذا البياض له مصادق في الخارج أو ليست له مصادق في الخارج؟ أكو تداخل بين المصادق؟ لو ما لا توجد تداخل بين المصادق هنا نقول بأنه توجد حالات أربع. إما يوجد تداخل مطلق وهو التساوي، وإما لا يوجد تداخل مطلق وهو ماذا؟ وهو التباين. وإما يوجد تداخل جزئي من أحد الطرفين، وإما يوجد تداخل جزئي من الطرفين. عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجه. إذن المعاني المتباينة تنقسم إلى أربعة أقسام. التفتوا جيدا، إلى المتساوية، إلى العموم والخصوص المطلق، إلى العموم والخصوص والوجه، إلى التباين. شلون يصير هذا المنا؟ التباين مقسم. تبين التباين ماذا صار؟ قسم. ويستحيل أن يكون المقسم قسما وأن يكون القسم ماذا؟ مقسم. لأن المقسم معناه أنه موجود في جميع الأقسام. لأن ومعنى القسم ماذا؟ أنه غير موجود في هذا في هذا في هذا. أنت عندما جنابك تقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، بعد عندما تضع يدك على الاسم بعد يوجد حرف أو لا يوجد حرف، تضع يدك على الفعل يوجد، بعد تضع يدك على الاسم يوجد فعل أو لا يوجد فعل. وهذا معنى أن الأقسام دائما متباينة، يسلب بعضها عن بعض سلبا كليا، وإلا لا تكون القسمة صحيحة. وهذا ملتسكين للنقطة. إذن عندما نقول التباين قسم يعني هو غير التساوي، هو غير العموم والخصوص من وجه، هو غير العموم والخصوص المطلق، غيره بالتباين لا يجتمعان ولا في مورد. هذه وين؟ في هذا التباين القسم. وعندما جعلت التباين قسم مقسما يعني موجود هنا موجود هنا موجود هنا، مرجعه إلى أن التباين هم موجود في الأقسام وهم غير موجود في الأقسام، جمع بين النقيضين. بعد كيف تقولون أن التباين قسم ومن جهة أخرى تجعلون التباين ماذا؟ مقسم. وهل هذا إلا جمع للنقيضين؟ يجيب على هذه الشبهة يقول ذاك التباين الذي هو مقسم مراد ما هو؟ مفهوم. أحسنتم. هذا التباين الذي هو قسم هو ماذا؟ أحسنتم. وهذا نفس التطبيق لطيف يصير أن التباين بالمفهوم الأولي، أن التباين بالحمل الشائع. إحنا ذاك التباين الذي جعلناه مقسما هو مفهوم التباين، أما ذاك التباين الذي جعلناه قسما هو المفهوم والمصداق، هو المصداق. إذن عندما نقول المعاني المتباينة إما وإما وإما هناك مرادنا من التباين المفهوم، وهنا مرادنا من التباين شنو؟ المصداق، ولا محذورة فيه. قال: تقدم في الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، والمقصود بالتباين هناك عندما وصفنا الألفاظ بالتباين، قلنا هناك وصف الألفاظ بالتباين والترادف، هذا وصف ماذا؟ وصف للمفهوم، ولكن حيث أن اللفظ حاكم عن المفهوم فنصف الألفاظ بأنها متباينة ومترادفة. والمقصود بالتباين هناك التباين بحسب المفهوم، أي أن معانيها متغايرة متباينة. وهنا سنذكر أن من جملة النسب الأربع، أن من جملة النسب التباين، والمقصود به أي بالتباين هنا، والمقصود به التباين بحسب المصداق. إذن التباين هناك بحسب المفهوم، وهنا التباين بحسب المصداق. فما كنا نصطلح عليه هناك بالمتباينة، هنا نقسم النسبة بينها إلى أربعة أقسام، ولكن لا بما هي مفهوم بل بما لها من المصادر. يعني مفهوم التباين في قباله ماذا؟ مفهوم المترادف، ولكنه مفهوم التباين بلحاظ المصادر تنقسم إلى أربعة أقسام، وقسم منها أي من تلك الأقسام المتباينة الأنواع المتباينة، وقسم منها أي من الأربعة أقسام المتباينة، ولا محذور فيه لاختلاف الجهة المقصودة في البحثين. فإنا كنا نتكلم هناك عن تقسيم الألفاظ بالقياس إلى تعدد المعنى واتحاده، أما هنا في النسب الأربع فالكلام عن النسبة بين المعاني لا بما هي معاني بل بين المعاني بما لها من المصادق والأفراد الخارجية باعتبار اجتماعها تلك المعاني في المصداق وعدمه. ولا يتصور هذا البحث إلا بين المعاني المتغايرة. لماذا؟ إذا كان المعنى واحد بعد مصادقه أيضا واحدة، لا معنى لأن نسأل أنها متداخلة أو غير متداخلة. إذا كان المعنى واحد وجميع المصادق داخلة تحت ذلك المعنى الواحد، لا معنى لأن نسأل أنها متداخلة المصادق أو غير متداخلة. متى يأتي هذا السؤال أن المصادق متداخلة أو غير متداخلة؟ إذا كان لهذا المعنى مقدار من المصادق وهذا المعنى له سمق آخر من المصادق، فنسأل أنها متداخلة بعضها مع البعض الآخر أو غير متداخلة. قال: ولا يتصور هذا البحث وهو النسب الأربعة بحسب المصادر إلا بين المعاني المتغايرة أي المعاني المتباينة بحسب المفهوم، إذ لا يتصور فرض النسبة بين المفهوم ونفس الشيء بحسب المصادر. فنقول: كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوما. فلهذا قلنا فيما سبق أنه المفاهيم قاعدة العامة فيها أنها ماذا؟ متباينة بتمام الذوات، لا معنى لأن نقول بينهما عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق، تساوي، تباين. هذه أحكام الأفراد. لماذا تنسب إلى التباين؟ تنسب إليها بلحاظ ما للأفراد من قبيل ما ذكرنا في المتواطي والمشكك. قلنا التواطي والتشكيك إنما هو للأفراد، وإنما ينسب إلى المفهوم من باب أنه حاكم عن تلك الأفراد. فلهذا إذا قيل المفاهيم إما متباينة إما متساوية إما هذا من قبيل المفهوم إما كلي وإما مشكك، هذا مو من قبيل الكلي إما جزئي وإما كلي. ها، هناك عندما كنا نقول الكلي إما جزئي، المفهوم إما كلي وإما جزئي، الكلية والجزئية كان وصفان للمفهوم، للمفهوم الحمل الأولي. أما عندما نقول الكلي إما متواطي وإما مشكك، هذا التشكيك والتواطي للكلي بالحمل الأولي لو للكلي بالحمل الشائع. أحسنتم. هنا عندما نقول الألفاظ المتباينة أو المفاهيم إما متباينة إما متساوية إما عموم خصوص مطلق إما من وجه، هذا مرادنا المفاهيم المتباينة بالحمل الأولي والمفاهيم المتباينة بالحمل الشائع. قال: كل معنى إذا نسب إلى معنى آخر يغايره ويباينه مفهوما، فإما أن يشارك كل منهما الآخر في تمام أفرادهما وهما المتساويان، وإما أن يشارك كل منهما الآخر في بعض أفراده. طبعا هذا الحصر حصر عقلي أيضا، التفتوا جيدا، يعني لا توجد عندنا نسبة خامسة بين الأفراد، وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، وإما أن يشارك أحدهما الآخر في جميع أفراده دون العكس، وهما اللذان بينهما نسبة العموم والخصوص مطلقا، وإما أن لا يشارك أحدهما الآخر أبدا وهما المتباينان. فالنسب بين المفاهيم أربع: التساوي، العموم والخصوص مطلقا، والعموم والخصوص من واجب، والتباين. أما نسبة التساوي، ميزان التساوي في المفاهيم أن ينحل إلى موجبتين كليتين. الإنسان ضاحك، أنت تستطيع أن تقول كل إنسان ضاحك، وتقلبها أيضا من الجهة الأخرى وكل ضاحك ماذا؟ الإنسان مفكر، بس أنت أخذ من جهة الإنسان تستطيع أن تقول موجبة كلية كل إنسان مفكر، وأخذ من الجهة الأخرى موجبة الثانية، لأنه هذا مفهوم إنسان مفهوم، ومفكر مفهوم آخر، متباين لو مو متباين هذا اللي بالمفهوم، ها؟ من حيث المفهوم متباين، هذا معنى وذاك معنى آخر. الإنسان له تعريف والمفكر له تعريف آخر، فهما من حيث المفهوم متباينان أم لا؟ خب بحسب المصداق يمكن إجراء دخول تداخل مصادقهما أو لا؟ نقول نعم، يتداخلان بموجبتين كليتين، كل إنسان مفكر، كل مفكر إنسان. قال نسبة التساوي: وتكون بين المفهومين اللذين يشتركان في تمام أفرادهما كالإنسان والضاحك، فإن هذا مفهوم الإنسان اجعل منه موجبة كلية، فإن كل إنسان ضاحك، وإن كل ضاحك إنسان، موجبتان كليتان، ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين بعد هذا استعمال للرياضيات في المنطق. هذا اللي يسموها ماتينا منطق رياضي، ترى مو فد مطلب وراء منطق أرسطو، ها سامعين من هنا وهناك منطق رياضي منطق رياضي، هذه الرموز المنطقية نحولها إلى رموز رياضية، يعني بدل ما نقول الشكل الأول الشكل الثاني الشكل الثالث الشكل الرابع، بدل ما نقول مقدمات، طبعا بحسب فهمي من المنطق الرياضي، ولا لعله حتى أكون فهم أدحم في المنطق الرياضي، أنا المنطق الرياضي ما درسه شخصا، لكن سألت أهل الخبرة قلت لهم بأنه هذا المنطق الرياضي ما هو؟ قالوا أن المنطق الرياضي هو المنطق الأرسطي، ولكنه حولت فيه الاصطلاحات المنطقية إلى اصطلاحات ماذا؟ رياضية. مثل ما الآن يحولنا هنا، إحنا نقول موجبتين كليتين، هم يقولون ماذا؟ يقولون هذا مساوي لذا، والتساوي من اصطلاحات الرياضيات لا من اصطلاحات المنطقية. قال: ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتساويين اللذين ينطبق أحدهما على الآخر تماما الانطباق، ويمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة باء يساوي جيم، باعتبار أن هذه العلاقة تساوي خطين متواديين علامة على التساوي كما هي في العلوم الرياضية، وتقرأ يساوي وطرفاها باء جيم حرفان يرمز بهما إلى المفهومين متساويين. فأنت بدل ما تقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، ترمز على إنسان إلى الإنسان بباء، وترمز إلى الناطق ماذا؟ بجيم، فتقول باء يساوي جيم. قلل هواي من الألفاظ باعتبار أنها في جملتين تحتاج وتستعمل اللغات، هنا بعد لا كل ولا سور ولا حاصر ولا موجبة كلية، باء يساوي جيم. أما نسبة العموم والخصوص مطلقا، شكوا فيها، قاعدة فيها موجبة كلية وسالبة جزئية. في العموم والخصوص مطلقا موجبة كلية من طرف الأخص، من قبيل ماذا؟ من قبيل الحيوان والإنسان. أنت تستطيع أن تقول كل إنسان حيوان، موجبة كلية من الأخص. أما من تجي إلى من طرف الحيوان ماذا تقول؟ تقول وليس كل حيوان بإنسان، أو بعض الحيوان ليس بإنسان. فمن طرف الأعام سالبة جزئية، من طرف الأخاص موجبة كلية. قال نسبة العموم والخصوص مطلقا وتكون بين المفهومين. طبعا هذه أنا عندما أقول موجبة كلية سالبة جزئية وموجبة كلية، حتى أنت بعد كل مكان هذه قاعدة تطبقها، مو تيجي تحسب الأفراد، لأنه لا يمكن أن تحسب الأفراد، تحسب الأفراد في الخارج. شوف أنه يمكن تطبيق القاعدة ولا يمكن، فإن أمكن تطبيق القاعدة يعني من طرف الأخص موجبة كلية، من طرف العام سالبة جزئية، إذا النسبة ماذا؟ نسبة العموم والخصوص المطلق. قال وتكون بين المفهومين الذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر وعلى غيره، يعني على جميع ما يصدق عليه الآخر ويصدق على غير ما يصدق عليه الآخر. ويقال للأول الأعم مطلقا وللثاني الأخص مطلقا كالحيوان والإنسان، فإن الحيوان يصدق على جميع ما يصدق عليه الإنسان بعد وعلى غير ما يصدق عليه الإنسان. والمعدن والفضة أيضا عدة موجبة كلية وسالبة جزئية، فإن كل فضة معدن وبعض المعدن ليس بفضة، فكل ما صدق عليه الإنسان يصدق عليه الحيوان ولا عكس، فإنه يصدق الحيوان بدون الإنسان، وكذا الفضة والمعدن. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين، وانطبق الأكبر منهما على تمام الأصغر وزاد عليه. ويمكن وضع هذه النسبة على الصورة الآتية: باء أكبر من جيم، هذه علامة إذا كانت الفتحة إلى اليمين فمعناه أكبر، باء أكبر من جيم، باعتبار أن هذه العلامة وهي المحذوف في الكتاب، هذه العلامة اللي لابد تصير فتحتها إلى اليمين، باعتبار أن هذه العلامة وهي الفتحة الكلائية تدل على أن ما قبلها أعم مطلقا مما بعدها، وتقرأ أعم مطلقا من كما تقرأ في العلوم الرياضية أكبر من. ويصح أن نقلبها ونضعها على هذه الصورة، نقول جيم أصغر من باء إذا صارت الفتحة معكوسة إلى اليسار، وتقرأ أخص مطلقا من كما تقرأ في العلوم الرياضية أصغر من، فتدل على أن ما قبلها أخص مطلقا مما بعدها. بعد القسم الآخرين يأتي، والحمد لله رب العالمين.